يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأن والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأن وبه من خوفهم آمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأن والدرج أدفت يا رات العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفانا ببركاتهم واهدنا الحسنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا Lord.